يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فخطبة اليوم عنوانها شهر الله المحرم. في هذه الخطبة إخوتي نتعرض ونقف على وقفات مهمة مع بداية عام هجري جديد للمسلمين. نسأل الله العلي العظيم أن يكون عام خير وعام بركة وعام نصرة وعام تمكين للمسلمين في شتى بقاع الأرض. في هذا اليوم إخوتي الكرام ينبغي أن نقف أولاً عند عبرة مرور الزمن وانقضاء العمر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فيكون العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة. رواه الإمام أحمد في مسنده، أي أن الساعة لن تقوم حتى يشعر الناس بتسارع الأيام وسرعة انقضائها، مما يدفعنا أن نستغل العمر، فإن الوقت هو الحياة. الوقت ليس من ذهب، إن الوقت أغلى من ذلك. الوقت هو الحياة، ربما بكلمة ترفع درجتك إلى عليين، ورب كلمة تنزل بك إلى أسفل سافلين، رب ركعة تصليها ترفع درجتك أيها الأخ الكريم، رب كلمة تقولها للإصلاح بين متخاصمين تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. الوقت هو الحياة، فاغتنم ذلك أيها الأخ الكريم. مر الحسن البصري على رجل فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. فقال له الحسن البصري رضي الله عنه: منذ 60 عاما تسير إلى الله توشك أن تصل. إنا لله وإنا إليه راجعون. من وقت ولادتك تبدأ طريق رجوعك وعودتك إلى الله تعالى. وكما في المثل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أي عليك أن تعمر في الدنيا وأن تبذل ما في وسعك وأن توسع على نفسك وعلى أولادك، لكن لا ينبغي أن تنسى أننا جميعا إلى الله صائرون. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذن مع أول فائدة أن العمر سرعان ما ينقضي وأن الأوقات سرعان ما تمر. ثم نتوقف الوقفة الثانية عند تفاضل الأزمنة. فالله سبحانه وتعالى فاضل بين كثير من الأزمنة، ففضل رمضان على غيره من الشهور، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل كذلك العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على كثير من الشهور، وفضل شهر الله المحرم على كثير من الشهور، يوم عرفات على كثير من الأيام. إذن إخوتي الكرام، هذا التفاضل كما قلنا سابقا كان تفضيلا من الله تعالى لأمتنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجاب بذلك أحد العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقل أعمار أمته، استقل النبي أعمار أمته عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمار الأقوام الذين كانوا من قبلنا. سيدنا نوح وأقوام غيرهم كانوا يعيشون بالألف عام، فاستقل النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، فجعل الله عز وجل له بعض الأيام وبعض الليالي وفضلها، وجعل لها من الأجر ما تتفوق به أمتنا في النوع لا في العدد. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كأنه قام 1000 شهر، اقترب من 85 عاما. فمن أدركها 10 سنوات كأنه عاش ما يقرب من 1000 عام. هكذا إذن هذه المواسم التي فضلها الله عز وجل لا بد أن نغتنمها. وهنا حديث مهم رواه الإمام البيهقي وحسنه علماء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الله دهركم كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله دهركم كله. وإن لله تعالى لنفحات يصيب بها من يشاء من عباده، فتعرضوا لنفحات الله. اعبدوا الله دهركم كله، هذا على الشمول. وإن لله لنفحات يصيب بها، تعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. هذا الحديث الذي رواه الإمام البيهقي معناه أن نعبد الله كل الدهر، لكن أن نعتني عناية خاصة بالنفحات. شهر الله المحرم من أعظم النفحات. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة جوف الليل أو صلاة الليل. أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان جعله الله عز وجل نفحة من نفحاته في شهر الله المحرم. فعلينا أن نغتنم هذه النفحات وأن نغتنم هذه الأوقات المباركة التي بارك الله عز وجل لنا فيها وخصنا بها دون سائر الأمم. إذن هذه وقفة مهمة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى العام الهجري، التأريخ الهجري. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكى إليه بعض الولاة، يقال إنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، إن خطابك يأتينا بلا تأريخ، فاصنع لنا تأريخا نعرفه به. فاجتمع سيدنا عمر بن الخطاب مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان ذلك سنة 16 أو 17 أو 18 من سنوات الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اختلف فيها المؤرخون. فاختاروا، اقترحوا عليه أن يبدأ العام الهجري بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت فرقانا بين الحق والباطل، واستقر على هذا الرأي. إذن التاريخ الهجري تاريخ يؤرخ لنا إسلامنا، ينبغي أن نعتز به. من المؤسف أنك تسأل أحد الناس عن ما يوافق اليوم من التاريخ الهجري ولا تراه ينتبه لذلك، ولا نعرف من التاريخ الهجري إلا ما يرتبط بعبادتنا كشهر رمضان أو كيوم عاشوراء متى أو كيوم عرفة أو نحو هذه الأمور، ينبغي أن نعتني بها. وإن كانت الدولة وسائر الدول تعتني بالتاريخ الميلادي، فاجعل أنت في مخاطباتك أضف إليها التاريخ الهجري، لن يخطئك أحد ولن يمتنع عن إمضاء ورقتك أحد. إذا زيلت ورقتك بالتاريخ الهجري فيه اعتزاز بهويتك، وأمة بلا هوية أمة بلا ماض وبلا تاريخ، وأمتنا هويتنا الإسلام، ينبغي أن نعلي من شأن هويتنا ومن شأن اعتزازنا بديننا وبشأن ما فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العام الهجري استهل بشهر الله المحرم، ومال سيدنا عمر إلى أن تكون الهجرة بداية له، لأنها فرقت بين الحق والباطل. وهنا سؤال: هل حدثت الهجرة في شهر الله المحرم؟ لا، الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، بدأت في شهر ربيع، لكن العلماء قالوا إن التخطيط لها بدأ من شهر الله المحرم. وقالوا أيضا في علة اختيار شهر الله المحرم أن يكون بداية للعام الهجري أنه منصرف الحديد بعد أداء ركن الإسلام الأعظم، فناسب ذلك أن يبدأوا بشهر الله المحرم. وإن المتأمل في العام الهجري يراه يبدأ بشهر الله المحرم وينتهي بشهر ذي الحجة، وكلاهما من الأشهر الحرم، وهنا لفتة مهمة، العام الهجري كاملا بين المحرم وبين ذي الحجة، فيه إشارة أن المرأة ينبغي أن يعيش وألا يتجاوز حرمات الله، أن تكون هي السياج المانع له، أن تكون حرمات الله تعالى سياجا مانعا فلا يتجاوزها ولا يتعدها لغيرها. ومن هنا استهل العام بشهر الله المحرم وختم بشهر ذي الحجة. وعندما تقرأ قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذه الآية تبين لنا حرمة الظلم عامة وحرمته خاصة في الأشهر الحرم. يعني الظلم محرم عموما ومحرم زيادة على تحريمه في الأشهر الحرم، وهي ثلاثة متواليات، ثلاثة أشهر متواليات وشهر فرد. المتواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والفرد رجب الفرد. نأتي بعد ذلك إلى علة تسمية هذا الشهر خاصة بشهر الله المحرم. لم تضف الشهور إلى الله، رغم أن كل الشهور لله، لم يضف منها شهر إلا شهر الله المحرم. ما السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف شهر المحرم إلى الله. قال العلماء هي إضافة تخصيص وتشريف. ما السبب في تخصيصه وتشريفه؟ قالوا إن الشهور، أسماء الشهور كانت عند العرب قديما، كل أسماء الشهور إلا شهر الله المحرم كان يسمى عندهم بصفر الأول، ثم يأتي بعده صفر الثاني. وكان من الجهال في الجاهلية من يؤخرون تحريمه لشهر أو يقدمونه لشهر آخر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضر به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا وقفة مهمة للغاية يستفاد منها أن هذا الشهر أضيف إلى الله لأن الله تعالى هو من سماه بالمحرم، ولم تكن تسمية العرب كما سموا باقي الشهور. كذلك أيضا إشارة خطيرة للغاية، إنما النسيء زيادة في الكفر، أنهم كانوا بعض أهل الجاهلية يقولون شهر الله المحرم لن يكون حراما هذا العام، سنؤجله لصفر الثاني، وفي العام الذي قبله يقدمونه شهرا، بمعنى أنهم كانوا يتلاعبون بشرع الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إشارة قوية أن شرع الله لا يخضع لهوى ولا لغرض، وإن من يملك الحل والحرمة هو الله وحده لا شريك له. إذا من يتلاعب بالشرع هذه الآية ترد عليه، فيحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أي تلاعب بالشرع يدخل صاحبه في زمرة نسأل الله أن يعافيه منها وأن يتوب عليه وعلى الجميع. إذن لا ينبغي أبدا أن تغير في شرع الله ولا أن تبدله ولا أن تسعى في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. إذن شهر الله المحرم أضيف إلى الله إضافة تخصيص وتشريف وتكريم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم؟ للعلماء فيها تأويل جميل. قالوا لما كان هذا الشهر مضافا إلى الله وكانت العبادات كلها تعود على أو يعود شيء منها على ابن آدم إلا الصوم في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وشهر المحرم أضيف إلى الله قالوا لما أضيف شهر الله المحرم إليه ناسب ذلك أن تكون أقرب الأعمال إلى الله فيه الصيام لأن الصيام أيضا مضاف إلى الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لذلك كان التقرب إلى الله في شهر الله المحرم أفضل أنواع القربات والحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عاشوراء أحتسب أن يكفر له العام الماضي عاشوراء يوافق يوم الاثنين المقبل يوم 10 من شهر الله المحرم ويوم الأحد يوم 9 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشرة فقبض النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي في الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم في الجاهلية في مكة فلما قدم المدينة سأل اليهود عن علة صيامهم لعاشوراء قالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وأهلك فيه فرعون الطاغية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم فصامه النبي ونوي أن يصوم 9 معه ما العلة من صيام 9 أولا صيام عاشوراء 3 درجات أن تصوم 9 وعاشوراء والحادي 10 3 أيام حد 2-3 هذه أعلى الدرجات الدرجة اللي أقل منها أن تصوم الأحد والاثنين 9 وعاشوراء الدرجة الأقل وإن شاء الله يكفر الله تعالى لك به عاما مضى أن تصوم يوم الاثنين فقط وهو أمر محمود أيضا لا مذمة فيه لكن لماذا قال العلماء لماذا الأفضلية في التعدد في أكثر من يوم قالوا لأمرين أولا احتياطا ومخالفة ما معنى الاحتياط والمخالفة احتياطا بمعنى إذا اختلفت الأهلة في شهر من الشهور فكان يوافق ربما كان مثلا في مصر الهلال متأخر أو متقدم فعندما أصوم 19 التاسع والعاشر والحادي عشر معناها أني أدركت هذا اليوم لا محالة كذلك أيضا قالوا مخالفة لليهود والنصارى ومخالفتهم في الشعائر فرض من فرائض ديننا ألا نتشبه بهم نحسن إليهم ونكرمهم ونكرم مفادتهم ونكرم جوارهم لكن لا نتشبه بهم في أمور ديننا هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي دعوة في هذا الجو الحار هي دعوة أن نصوم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء أو أن نصوم الأحد والاثنين أو أن نصوم الاثنين وأن نذكر أولادنا وأسرنا بذلك وأن نجعله يوما في سبيل الله وأن نرى كيف يشعر الجائع وكيف يشعر من يعطش في هذه الأيام الكريمة ابتغاء وجه الله وأن نتذكر قصة سيدنا موسى وأن يعلم كل إنسان أن كل ظلم لا بد أن تكون له نهاية كما نصر الله عز وجل سيدنا موسى وقومه ونجاه من فرعون ومن جنده هكذا ينبغي أن نستفيد من هذه الأيام ومن هذه المواقف المباركة وختاما إخوة الكرام معنا اليوم في المسجد جنازة لأم فاضلة سيدة كريمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان وسنصلي إن شاء الله تعالى عليها الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة ومن أراد من رواد المسجد أن يصلي السنة فلينتظر حتى تخرج الجنازة ويخرج معها أهلها تيسيرا لهم وإسراعا لهم لوصولهم إلى المقابر سنصلي بعد صلاة الجمعة مباشرة إن شاء الله صلاة الجنازة كما أيضا أود أن أبشركم بالعمل في ميزانتي المسجد العمل فيهما على قدم وساق والتكلفة التقديرية المبدئية تتجاوز 300,000 جنيه فمن أراد أن يتبرع نقدا فليبادر أو عينا فليبادر لكن عليه أن يرجع إلى إدارة المسجد ليعرف أولا ما الذي يحتاجونه ولا شك أن رفع هذه المآذن فيه رفع للإسلام وإبلاغ لرسالته وتزيين لبيت الله تعالى وتحسين له لأداء رسالته. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا، واقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدتنا المتوفاة، اللهم ارحمها رحمة واسعة، واجعل اليوم والليلة أسعد أيامها وأسعد لياليها، وارحمها وارحم آباءنا وأمهاتنا جميعا، واجعل قبورهم رياض من رياض الجنة، وارزق أهلها وأهلنا الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم استرها واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لصيام تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر. اللهم وفقنا لصيام ما ترشدنا إليه يا أرحم الراحمين وما تيسره لنا. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي سوريا والعراق واليمن وفي ليبيا والسودان، وانصرهم يا أرحم الراحمين في إقليم الإيغور وفي بورما وفي كل مكان يضطهدون فيه. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل وقت وحين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، واكتب لنا زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة. اللهم اجعله عام خير وبركة. اللهم وفقنا فيه إلى ما تحب وترضى، ووفق أولادنا وبناتنا. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، وقهم السيئات ورفقاء السوء، وقدر لهم الخير حيث كان وارضهم وارضنا به يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ودفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا وأصحاب الفضل علينا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.